آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله هذه الوجوه الكريمة. نواصل بإذن الله تعالى مدارستنا لعقيدة الإسلام من الشيخ الإمام محمد مكي بن عزوز، وأشرفنا على ختم المقدمة بإذن الله تعالى، حيث قال الشيخ رحمه الله، قال: خلق العرش والعرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، وخلق اللوح والقلم، وخلق الملائكة والجن، والجن والإنس وسائر الحيوانات، وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وصلنا إلى قوله المؤلف: خلق العرش. وتحدثنا عن العرش، بينا حقيقته وشرحنا معناه. طيب، وقلنا العرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، وذكرنا المرة الفارطة أظن أن الكرسي هو أدنى، أقل يعني من العرش. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين. هذا الكرسي، وعند آية كاملة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الكرسي مع أنه أدنى من العرش، ولكنه هو كالقبة فوق السماوات والأرضين. وهذا يبين لنا عظمة خلق الله عز وجل. فالسماوات السبع والأراضين السبع لا تساوي شيء بالنسبة لهذا الكرسي، كما ثبت في الأثر: كحلقة في فلات. وهذا الكرسي بالنسبة للعرش كذلك كحلقة في أرض فلات. فما ظنكم برب العالمين إذا كان هكذا العرش وهكذا الكرسي؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وفي جوف الكرسي السماوات والأرض. ذكرنا هذه المسألة الحمد لله المرة الفارطة. قال: وخلق اللوح والقلم. سيأتي الحديث إن شاء الله عن اللوح والقلم في بقية الفقرات. وخلق الملائكة والجن. الملائكة كذلك سيخصها المؤلف بسؤال وسنتحدث عليه بإذن الله تعالى. قال: والجن والإنس كذلك، الجن سنتحدث عنها. وبعد الحديث عن الإيمان بالملائكة اعتاد العلماء أن يتحدثوا عن هذه المخلوقات الجن. قال: والإنس وسائر الحيوانات، وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. بالطبع لكلام من منطق الربوبية، الله سبحانه وتعالى هو رب الجميع، هو رب العالمين، هو خالق هذا الكون. والربوبية معناها الخلق والتدبير والرعاية والإطعام اللي فيها الرزق. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. هذه المعاني كلها تدخل في توحيد الربوبية. نفرد الله عز وجل ونعتقد جازمين بأن الله سبحانه وتعالى قد استقل وتفرد بأمر الخلق والرزق والتدبير، فليس ثمة خالق سوى الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والرزق والتدبير، فليس ثمة من يخلق غيره، وليس ثمة من يرزق غيره سبحانه وتعالى. قال: خلق كل هذه المخلوقات. والإنسان لابد أن يحرص على تنمية إيمانه وتقوية يقينه بالتدبر في خلق السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى دعانا لذلك في كتابه العزيز، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أولي العقول النيرة المستنيرة، أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الآيات في سورة العمران. فعلى الإنسان أن يتفكر في خلق السماوات والأرض. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها الشقوق، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي جبال يعني، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. هذه الآية من سورة قاف تدعونا إلى التدبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه الآيات تدعونا إلى التدبر في خلق الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تنظر روحك وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أي شيء تنظر فيه لو تلقى آثار علم الله وحكمة الله ورحمة الله وعدل الله. ما ثمش حاجة مخلوقة عبثا، يستحيل، كل شيء مخلوق بميزان، مخلوق لحكمة لغاية. ثم الحكمة وثم العلم وثم العدل والرحمة تجد آثارها في كل ذرة من ذرات هذا الوجود. فعلى الإنسان أن يتدبر في هذا الكون وأن يغوص لا لشيء، لأنه هذا يقوي الإيمان ويقوي اليقين. وكما يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله، يعني فرق وشتان بين من يسبح في خلوته وبين من ينظر إلى ملكوت الله ويتدبر في جماله ويسبحه. فلما تنظر للبحار والأنهار والأشجار والحيوانات والمخلوقات تقول سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، هذه عندها وزن أكثر وفيها ما شاء الله من الروحانية ومن الخشوع وفيها من الأجر والثواب، بخلاف إنسان يقول هو في خلوة ما هوش يتدبر فيها كما ينبغي. فلما تسبح رب العالمين وتنزهه وأنت تنظر إلى جميل مخلوقاته وإلى عظيم إبداعه سبحانه وتعالى في هذا الكون، فيكون الذكر أكثر قوة وأكثر خشوع وأكثر عمق والحمد لله في القلب. فدعوة هذه إلى أن نتدبر في خلق السماوات والأرض. نذكر مرة وأنا مروح للبيت، وكنت نسكن في شيرة السيدة وحي هلال المنطقة ذيك والصبخة تعرفها متاع السجومي، فنبدأ مروح قبل المغرب ننظر في الشمس تبدأ عاملة انعكاس الصورة في الصبخة، صورة جميلة صورة رائعة، كل نهار نتفرج في لوحة جديدة، وأنا نحب الألوان ونهتم بهذه الفنون. فنبدأ ننظر هكذا في السماء، يتعدوا الشباب، السلام عليكم شيخ، لاباس الحمد لله، شبيك واقف شو عندك، انظر قلهم، ينظر شنو فهم، اغذر في السماء شوف الجمال، هي يقول لي عادي، سبحان الله هذا عادي. تقوم تمشوا من المعارض وتبدو تحكوا على الرسامين والإبداع والكذب بتاعهم، هاو الرسم، هاو الجمال، هاي الروعة، هاو الإبداع بالحق، كل نهار في كل لحظة تشوف. الناس غافلة، غرقنا في النعمة ونسينا المنعم، غرقنا في الخلق ونسينا الخالق. فعلينا أن نجدد الإيمان بالنظر والتفكر والتدبر، قد يكون أجره أكثر من بعض الأذكار والعبادات والصلوات. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. نواصل بعد العصر بإذن الله تعالى. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. إذن وصلنا إلى هذه المعاني التي ذكرها الشيخ بكي بن عزوز، تحدث عن عظمة الله عز وجل وعن خلقه لهذه المخلوقات العظيمة. أعظم مخلوق هو العرش كما بين ذلك أهل العلم، هذا أعظم مخلوق هو العرش من خلق الله عز وجل. وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك وهو خالق ومدبر شؤون كل هذه المخلوقات من الإنس والجن والملائكة والحيوانات والحشرات وسائر المخلوقات في هذا الوجود. قال إذن وخلق اللوح والقلم وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. الذي يغذينا الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى هو الرزاق، وكذلك المقيت، نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا. انظروا إلى الجنين أيها الأحبة كيف يسوق الله سبحانه وتعالى له القوت في بطن أمه، والأب والأم لا يملكون من هذا الأمر شيئا، ينتظرون رحمة الله عز وجل، فيسوق له القوت عبر ذلك من الحبل السري السرة متاعه فيتغذى، حتى إذا اكتمل نموه نزل بعد 9 أشهر فيفتح الله عليه يجد لبن أمه، ثم بعد ذلك يكبر ما شاء الله ويرزقه الله سبحانه وتعالى الأسنان فيستطيع ويقدر على المضغ فيأكل ويشرب الحمد لله. من الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا هو الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوينا إلى فروشنا في الليل نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والله خاصة في هذه الليالي ليل الشتاء، يدخل تولحت في الليل يجد الطقس بارد يدخل تحت الفرش وتحت الأغطية ويستحضر الإخوة هناك في العراق، في سوريا، في أماكن يعني إفريقيا، في آسيا، ناس مشردة، ناس تبات يعني في العراء تقتات من أوراق الشجر ومن المزابل أكرمكم الله، والرصاص فوق رؤوسهم والبراميل المتفجرة، ومع ذلك هم صابرون. فالحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كما في الصحيح قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. علاش؟ قال: فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان مرات يحتقر نعمة ربي، قل له قل الحمد لله، يقول لك شنو عندي باش نحمد، يعني احمد ربي سبحانه وتعالى، رحمكم الله، نعمة كبيرة تنظر ديما اللي أتعس منك في أمور الدنيا باش تعظم نعمة ربي سبحانه وتعالى. شكون اللي نسينا في نعمة ربي؟ هو الشيطان. إش قال؟ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، كما في سورة الأعراف. فالله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بنعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه المعاني وهذه النعم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا وهو الذي أكرمنا بكل هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد، فعلينا أن نشكرها وأن نصرفها فيما يرضي الله عز وجل. قال: وهو مغذيها برا وبحرا، يرزق الله سبحانه وتعالى ويطعم المخلوقات في البر والبحر وفي الجو وفي كل مكان. انظروا إلى هذه الطيور التي تطير من أعشاشها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. النسر والغراب والعصفور والحمامة يطير من جحره، يطير من عشه، وهو لا يملك وظيفة ولا دكانا ولا مزرعة ولا مصنعا ولا معملا ولا سوق، ما عنده حتى مشروع، يعني متوكل على الله عز وجل. تروح بطان تغدو خماصا، البطون بتاعها فارغة، جوفها فارغ من الجوع، وتروح بطانا وترجع العشية ما شاء الله ومليانة بالدود وباللحم وبالخبز والغذاء. من الذي غذاها؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني علينا أن نستحضرها، يجعلنا أن نتوكل عليه حق توكله. فالإنسان إذا علم بأن الرزق في السماء وهو من عند الله عز وجل، فيكون قلبه كله معتمد على الله عز وجل. هذه اللي نقصنا نحن الآن، نعتمد على الأشخاص والمعارف والأكتاف. واحد يتصل بفلان: ألو فلان وفلان في الإدارة، راني جيت نقابل في سي فلان، مش يدبر خدمة، يقول ولا راه عزل ولا مات ولا مشى في السجن. ينهار، لأنه كان متوكل على فلان وعلان، بينما كنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ذاك علاش قال ربي: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فعلينا أن نحسن التوكل على الله عز وجل، وأن نستعين بالله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وما كتب لها، كما في الطبراني بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الدارقطني والحديث في السلسلة الصحيحة، قال: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. فالرزق يجي وراك مش أنت تجي وراه. الناس يظنوا أنه العكس، يقول لك نجري. صحيح يتعاطى الأسباب إنسان ويسعى ويخدم ويفتش على العمل ويعمل اتصالات ومطالب ويحترف في الصناعة ويأخذ الشهيد، لكن في نهاية المطاف رب سبحانه وتعالى هو الرزاق. فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله وأن يكرمنا بالحلال الطيب. نقول: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. ختم هذه المقدمة الماتعة بآية كريمة من سورة الأنعام، قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عنده مفاتيح الغيب. أتعلمون ما هي مفاتيح الغيب؟ مفاتيح الغيب كما ثبت في السنة هي خمس، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اقرأوا آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب. نكتب هذا الحديث إن شاء الله هذا على دليل هذه المسألة. إذن الآية من سورة الأنعام، المفاتيح يعني جمع مفتاح، مفاتيح الغيب هي المفاتيح جمع مفتاح. قال: لا يعلمها إلا هو. ما دليل ذلك؟ نقول: وذلك لما رواه البخاري وغيره، وذلك لما رواه البخاري وغيره، موجود في السنن كذلك، عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال مفاتيح الغيب خمس مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلمها إلا الله نقطتين فوق بعضهم مش نفصلهم إلا خمسة دون مش نوع قال لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله قال لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله أي ولا يعلم ما في غد إلا الله ثانيا يعني ولا يعلم ما في غد إلا الله مرة جالسين بعض يعني أطراء بنات صغيرات مع السيدة عائشة في مناسبة يعني بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم هما نذروا أن يضربوا بالدف إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري في الصحيح فجاءوا بدأوا يعملوا يضربوا بالدف عند رأسه بعض الفتيات وينشدوا في أنشودة وقالوا وفينا نبي يعلم ما في غدي من ظل الأشعار اللي يقولوا فيها قالوا كلمة وفينا نبي يعلم ما في غدي فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا وقال لا تقولوا هكذا وقولوا غير هذا نهاهم عنهم يقولوا كلمة هذه مش قال خطر أنا الزعيم وأنا نحكم طرف في المدينة برخ نغذ الطرف هذه باهيت لي هذه دعاية ويمش يموتوا الرؤساء والحكام على الدعاية الكاذبة والفاسدة ويش يحبوا البروباغندا والشهرة هكاك بالكذب لا لا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو زعيم ولا ملك ولا رئيس ولا مثل هؤلاء الأشكال لا هو معصوم هو نبي مرسل من قبل الله عز وجل ولا يتجرأ على تغيير دين الله ولا تحريفه قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آخر سورة الحاق هذا تهديد ووعيد من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو كان يزيد محمد حرف مش كلمة حرف في كتاب الله عز وجل لأخذنا منه باليمين يعني لأمسكناه مسكة شديدة قوية لن يفلت منها ثم لقطعنا منه الوتين قيل الوتين هو الشريان الذي ينقل الدم أو يضخ الدم من القلب إلى المخ إذا قطع صاحبه هلك في الحين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني حتى حد ما يمنعنا شوف القوة شوف العظمة شوف الجبروت إذا قرأت كتاب الله عز وجل تحس بأنه قوة جبارة تتكلم وهذا يرد على الخفافيش وعلى الإسلام اللي أثاروا الشبهات وقال القرآن هذا كتبه محمد ولا كتبه العرب ولا كتبه الكتاب وهذا روى به وعليه لا لا القرآن هو كلام الله عز وجل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن شخصية متاع عبد ضعيف مأمور يبلغ ما عنده حتى دخل في كلام هذا بل وقع ده يعني فيه آيات اللي هي فيها يعني فيها إشارات للنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى عاتبه في بعض المواطن حتى أنه كما قصة عبد الله بن أمي مكتوم قصة عبس وتولى كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس ويتحدث مع كبار قريش ودخل عبد الله بن أمي مكتوم وهو رجل أعمى فطلب استشارة حب يستفسر مسألة وما في بلوش النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف قال يا رسول الله علمني فقال ألا ترى ما أنا فيه أراني مشغول أنا فألح عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش هو يسعى ويجتهد باش يستميل قلوب هل كبار قريش لعلهم يدخلوا في الإسلام باش يكون نصر وعزة وهذا الرجل أسلم ولباس يعني عارف الدين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يشوش عليه فنزل العتاب من الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا فهذا كلمة زجر وكلمة رضع فيها عتاب شديد حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى أو استقبل عبد الله بن مكتوم يقول مرحى مرحى بالذي عاتبني به ربي. وسورة عبسة تقرأ إلى يوم القيامة. لو كان جاء زعيم الزعماء يخلي السورة دي فيها عتاب رو محاها رو فسخها كما حرقوا بقية الملفات والدوسيات اللي عندهم مشاكل باش يقدم أوراقهم نظيف وسيرتهم طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو مرسل من قبل الله عز وجل، لا يتدخل في الوحي، لا يدلس، لا يغير، لا يزور، ما أمين، أمر بالتبليغ فما قبضه الله سبحانه وتعالى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رب سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين وأكرمنا بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه لا يعلم ما في غدي. شكون اللي يعرف ما في غدي؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا يرد عليك الكذابين والدجالين وكل يعملوا في ال يشوفوا وكل يعملوا في خط الرمل وكل يعملوا في العرافة وكل يعملوا في التكهنات أو توفخر العام في شهر ديسمبر ثم ظاهرة معروفة متاع جماعة العرافين أكل يقرأوا الغيب زعمة زعمة يقول لك العام الجيش بش يوقع بش يموت الرئيس الفلاني وبش تتحرق البلاد الفلانية وبش تصير فيضانات من عرشوين في جنوب أمريكا وبش تتبدل الأوضاع في كذا ويبدو يكذبوا وتبدأ وسائل الإعلام تتناقل هذه الكذبات وهذه الخرافات وهذا الدجل وهذا كله كذب والعياذ بالله. لا يعلم الغيب إلا الله، واضح؟ فعلينا أن نرسخ عقيدة التوحيد أن الله سبحانه وتعالى انفرد بعلم الغيب. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب وزاد أكدها لا يعلمها إلا هو. استأثر سبحانه وتعالى بعلم الغيب لا يشاركه فيه أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى النبي قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان جاي يعرف الغيب النبي صلى الله عليه وسلم راه ما طاحش وراه ما تضربش في الحرب وراه ما جراش دمه وراه واضح. فلا يعلم الغيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا الله. نكمل الحديث. قال ولا يعلم ما في غد إلا الله، زيد ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال في الآية الكريمة رب سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب، كما قلنا في رواية أخرى كذلك غير الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. توا البعض ممكن يقول لي هو الأطباء ولا يشوفوا بالصور والإيكوغرافي والأشعة يعرفوا المرأة عندها حمل ولا ما عندهاش، يقولوا هذا موجود. نعم حتى قبل كانوا يستطيعوا يعرفوا المرأة حامل ولا هي من ينقطع عليها الدم اللي يقولوا هي ممكن حامل وتبدأ عندها علامات، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر قبل أن تتزوج المرأة، بل قبل أن تلد، بل قبل أن توجد، من قبل آلاف السنين منذ خلق الخلق رب سبحانه وتعالى قدر المقادير فيعلم ما هو ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم، العلم بتاعه علم مطلق ما هو علم محدد، واضح؟ فالطبيب أمور ظنية يشوف بالآلة يقول لك هاو عندها أظن المرأة حامل وكذا، ولكن بعد تظهر غدة تظهر مسألة لا عادة اختلاف الحمل، فأمور ظنية. بينما رب سبحانه وتعالى علم مطلق وهو علم سابق قبل أن تتزوج المرأة بل قبل أن تلد، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو. قال إن الله عنده علم الساعة يوم القيامة وينزل الغيث، يا رب العالمين يعلم المطر هذا في أرض شكون بش ينزل ومتى سينزل بأمر سبحانه وتعالى، أي ويعلم ما في الأرحام ماذا ستحمل المرأة من أطفال ومن جنين في بطنها، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فمش فينا واحد يعرف خدش بش يأكل، الله أعلم، ما تعرفش، ربي كريم، ممكن يرزقك حاجات ولا تخطر على بالك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فديما الإنسان يدعي رب سبحانه وتعالى حتى يرزقه الخير. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يعرفش واحد مش يموت، الله أعلم. كان عندنا واحد شاب يجري وكذا ويحب يمشي لأمريكا، وسعينا معاه وجرينا وعاوناه ودبر تأشيره ومشي لأمريكا، مشى غديك قعد 5 أيام ولا أسبوع ومات، سبحان رب العظيم. يجري يجري وروح يحترق احتراق شديد وتعب، يعني تعب شديد، ماشي باش يموت في أمريكا، كتب له رب العالمين باش يموت هناك، مات هناك، وبعد رجع في صندوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان هذا الأمر غيبي لا يعلمه إلا الله، مش كان المسائل هذيك برك يعلمها، لا، يا رب يعلم كل الغيب، ولكن هذه أهم المسائل وأشهر المسائل التي تشغل بال الإنسانية والبشرية والتي تغيب عنهم يعني بوضوح. لكن رب سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو علام الغيوب. ولاحظوا، علام على وزن فعال، صيغة مبالغة تفيد الكثرة. فرب سبحانه وتعالى واسع العلم، عظيم العلم، مطلق العلم في كل شيء، في الظاهر وفي الغيب وفي السر والعلانية. قالوا عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر. البر تعرفوه، البر اللي هو الأراضي الكل، يعلمها. سبحان الله، كل ما في البر، كل ما في البر من مخلوقات ومن حيوانات ومن بشر ومن حشرات، يعلمها سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها ويدبر شأنها ويرعاها ويكفلها. كالنملة الصغيرة، بلك الحشرة العروق متاعها من داخل، رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأنشأها، وهو الذي يطعمها ويسقيها، وهو الذي يدبر شأنها، يرعاها الخلاق سبحانه وتعالى، ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، كما شفنا لا يشغله سمع عن سمع. لو انت يوم العرفة، الناس كل تجتمع حوالي 3 ملايين في صعيد واحد أرض عرفة، وثم حوالي 140 لغة يدخلوا إلى الحج والعمرة، وكل واحد عنده قضية، كل واحد عنده مشكلة، كل واحد عنده سؤال، ورب العالمين يسمعهم في نفس الوقت في نفس الحين، ويلبي دعواتهم كل واحد يكفيه. فلا يشغله صوت عن صوت، ولا تشغله يعني قضية عن قضية، ولا مسألة عن مسألة. قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي تصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل في البيت، وجاءت المرأة التي ظاهر منها زوجها المجادلة تشتكي، فقالت كنت أسمع بعض كلامه وبعضه يخفى علي، فأنزل الله سبحانه وتعالى في الحين، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سبحان الذي وسع سمع الأصوات، قالت شيء عظمة، جبروت، شيء كبير، سبحان الله، رب سبحانه وتعالى وسع سمعه وبصره كل الكائنات، لا يخفى عليه شيء. قالوا عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، كما قلنا كل ما في البر صغير وكبير، دقة أو عظمة، يعلمه. والبحر، والبحر كما تراه أنتم عالم، تعرفوا البحر أوسع من البر ولا؟ الكرة الأرضية 3/4 متاعها ماء، وربع بركة يابسة، اليابسة هذه يعيش عليها 7 مليارات بشر تقريبا، سبحان الله. البحر أكثر، والبحر مليان بالحيوانات والمخلوقات، شيء عجيب، هذا اللي اكتشفناه، ومرات يكتشفوا حاجات مفاجأة عجيبة وغيبة. من الذي يدبر شأن هذا الملكوت وهذا الكون وهذه البحار وهذه المخلوقات؟ مرات تنظر بعض أنواع السمك تقعد حال فمك، تقول سبحان الخلاق، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، آية من آيات الله. كنت تشوف في شريط صغير قبل ما آتي كيف أنه حوت متاع قرش سمكة اصطادوها على حافة الشط، وبعدين ثقبوا بقروا بطنها وأخرجوا منها 3 قروش صغيرة تتحرك، وألقوها في البحر وراحت تسبح ما شاء الله، يخرج الحي أمهم ميتة، فعملوا عملية قيصرية حلولها بطنها واستخرجوا منها 3 قروش. شريط من ملفت يعني تفرجوا فيه، 42 مليون في العالم، آية من آيات الله، يخرج الحي من الميت، سبحان الله. من الذي دبر شأن هذا الملكوت؟ هذه المخلوقات ما فيها من جمال ومن دقة، تلقى علماء طول حياته مختص في نوع الحوت هذا في القرش، وثم اللي طول حياته 50 سنة مختص في الدلافين، ليل ونهار وهو يدرس في الدلافين ما فيها من الآخر مختص في الحوت الأزرق الكبير هذاك، أكل يلتهم الشراسة اللي فيه عجيبة، يعني ناس تقضي 80 سنة و70 سنة في العين، مختص في العينك هو، والآخر مختص في الأصابع، والآخر مختص في القلب، والآخر مختص لا يدري فين، كلهم غارقين في هذا العالم فيه عظمة، فيه إبداع، فيه خلق. الكون شكون اللي بعث الأمور هذه كله، شكون أنشأها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتدبرها. قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنت عندك في الحديقة متاعك ممكن جنينة عندكم ثلاثة شجرات، نه الورقة قداش من ورقة؟ حسب لي قداش من ورقة عندكم في جنينة؟ أنت قداش باش نحسب يا شيخ؟ أنت عندنا قريب 1,200,000، نه تصور مانا الحديقة متاع مثلا السبخة متاع السجومي ما فيها غابة قبل السبخة، نحسب قداش من ورقة زعما نقعد ممكن عام ونحن نحسب ما نستطيعش نكملوها. الآلات ممكن تتوقف وتتعطل ما نستطيعش نستوعبها، أرقام خيالية يعني ملايين بلايين المليارات وما نوصلوش. قال لك في بعض الآثار أن كل ورقة تنزل من شجرة ينزل معها ملك فيسجل تاريخ سقوطها والورقة التي ستنبت مكانها، أمور في غاية التنسيق والتنظيم. لما تهب الرياح متاع الخريف تقتلع آلاف ملايين مليارات الأوراق من الأشجار، كل ورقة تنزل شايحة صفراء باش تنبت في مكانها واحدة أخرى، تتسجل أمورها منظمة وتندثر وتمشي. رب العالمين يدير مملكته في غاية الدقة وفي غاية الإتقان وفي غاية التنسيق، فماش حاجة خارجة النظام. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، سبحان الله يعلمها، تيري عددها مهول الأوراق. رب العالمين سبحانه وتعالى يرعى الملائكة ويرعى الإنس والجن والمخلوقات والحيوانات، وزيد الأوراق زادة كل شيء لا يشغله أمر عن أمر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. الفلاح لما يبدا في الخريف يبدا يزرع يشد الحفنه نتاع القمح بسم الله ويبعث، تنتشر الحبات بعد الحرث وتدخل في اعماق الارض، الحبه ذيك ملك يدخل معاها ويسجل الحبه هذه باش تنبت وتسنق وتجيب لنا ان شاء الله 10 سنابل، في كل سنبوله 100 حبه، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قوه عظمه، حبه في المكسيك تترمى تطلع مكتوب عليها شكون باش ياكل منها، محمد ولطفي وعبد الكريم باش ياكلوا من القمح هذه نتاع المكسيك، باش يجيهم لهنا ويشبعوا بها وياكلوا منها لانهم في تونس. ما شاء الله، الرزاق المقيت الرحمن الرحيم هو الذي يدبر شان المملكه هذه بكل دقه وبكل اتقان وبكل رحمه وبكل عدل وبكل حكمه سبحانه وتعالى. ف وما احبت في ظلمات الارض ولا رطب، الرطب والحاجه الحيه التي تتحرك اللي فيها أمل في الحياة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اليابس هو الحاجة الميتة، هو المخلوق الذي ليس فيه أمل في الحياة. رب العالمين سبحانه وتعالى موجود الكل مكتوب في اللوح المحفوظ، الكتاب هذا هو اللوح المحفوظ، كل شيء مسجل. سبحان ربي العظيم، شوف العظمة، شوف الدقة، شوف الحكمة في خلق الله عز وجل. من الذي يدير كل هذه الشؤون؟ الله جل في علاه، وما ثم حتى واحد يعاونه ولا يساعده في هذا الأمر، هو يدبر وهو اللي ينفذ وهو اللي يعطي الأوامر وهو بيده كل شيء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أرأيتم؟ هذا خلق الله وهذه عظمة الله عز وجل، الإنسان يتدبر فيها والحمد لله. بعد ذلك عنا احنا كما قلنا هي رسالة الشيخ المكي بن عزوز رحمه الله، على النسق اللي ألف بها الرسالة هي فيها تداخل في المعاني، فعمدته الحمد لله إلى إعادة ترتيبها، فجمعت كل ما يتعلق بالإيمان بالله من الأسئلة ووضعته في الباب الأول، الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر، وثم بعض الأسئلة التي ليست لها علاقة مسيسة بالعقيدة الإسلامية وضعت لها فصلا في الأخير سميته متفرقات. ستأتيكم إن شاء الله نسخة، أتيت اليوم بنسخة مصورة للإخوة سيسحبونها بإذن الله، تستفيدوا منها بإذن الله تعالى، فيها الترتيب الجديد لهذه الرسالة، ليست كالتي بين أيديكم، فيها الترتيب المنطقي والترتيب المنهجي لمواضيع ومحاور العقيدة الإسلامية حسب أركان الإيمان التي وردت في الكتاب والسنة ولا كلام. السؤال الأول إذن يولي مش لي عندكم هناك، ما تقدم السؤال شوية، السؤال الأول هو الإيمان بماذا؟ بعد ما أتحدث على مواضيع ممكن عندها علاقة بالعقيدة وكذا. قال الإيمان بماذا؟ يصير هذا أول سؤال إن شاء الله. ثم أجاب على ذلك قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله، أي خير وشر من الله تعالى. نشير إلى دليل هذه المسألة إن شاء الله. الإيمان بماذا؟ قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله. نقول هذه هي أركان الإيمان الست. نقول هذه هي أركان الإيمان الست التي لا يسع المكلف جهلها، التي لا يسع المكلف جهلها، ولا يصح إيمان المؤمن، ولا يصح إيمان المؤمن إلا إذا تيقنها قلبه، إلا إذا تيقنها قلبه دون أدنى ريب أو شك، دون أدنى ريب أو شك. وهذه الأركان هي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأركان هي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. تعلمون بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد، اطلع علينا يوما رجل شديد بيض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يرى، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فرجه، ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الاسلام وكذا، اخبرني عن الايمان، هذا اللي يهمني الركن الثاني. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نقول اذا حديث جبريل لما ساله عن الايمان حددها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، لما سأله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله فاصل، وملائكته فاصل، وكتبه فاصل، ورسله فاصل، واليوم الآخر فاصل، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. فمن أخل بركن منها، انتهى الحديث. فمن أخل بركن منها أو دخله الشك في واحد منها، أو دخله الشك في واحد منها فليس له من الإسلام نصيب، فليس له من الإسلام نصيب. نعم شبه عنوان إن شاء الله، أظن صاحب التوقيت جاء. الإيمان عند أهل السنة إن شاء الله نعرفوها السوق الجاي بإذن الله. الإيمان عند أهل السنة نأتي عليه بيان مراتبه بإذن الله تعالى. إذن أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.